shut. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم. قال أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، وتؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام، لما روى أبو مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. وقال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم وأبو داود، وروى أحمد في مسنده عن قيس بن عباد قال: أتيت المدينة للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي. فلما صلى قال: أي بني، لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. وكان الرجل أبي بن كعب. فصل. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. رواه أحمد في المسند. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواهما أبو داود. فصل. ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. ويكره أن يدخل في طاق القبلة إلا أن يكون المسجد ضيقا، وكرهه ابن مسعود وعلقمة والحسن وإبراهيم، وفعله سعيد بن جبير وأبو عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم، ولنا أنه يستتر به عن بعض المأمومين فكره، كما لو جعل بينه وبينهم حجابا. فصل. ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأنه لا دليل على المنع منه. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها. مسألة. قال: وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا. المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. فإن قيل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بأصحابه ولم يستخلف، قلنا صلى قاعدا ليبين الجواز واستخلف مرة أخرى، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما. فإن صلى بهم قاعدا جاز، ويصلون من وراءه جلوسا. فعلى ذلك أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير، وجابر، وقيس بن قهد، وأبو هريرة رضي الله عنهم. وبه قال الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر. وقال مالك في إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن، لأن الشعبي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. أخرجه الدارقطني. ولأن القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياما، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. متفق عليه. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ركن قدر عليه فلم يجز له تركه كسائر الأركان. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وروى أنس نحوه. أخرجهما البخاري ومسلم. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخرجه مسلم. ورواه أسيد بن حضير وعمل به. قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة، من حديث أنس وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، كلها بأسانيد صحاح. ولأنها حالة قعود الإمام، فكان على المأمومين متابعته كحال التشهد. فأما حديث الشعبي فمرسل، يرويه جابر الجعفي وهو متروك، وقد فعله أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وأما حديث الآخرين فقال أحمد: ليس في هذا حجة، لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة، فإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما فأشار فإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسا، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب، ولم يحمل على النسخ. ثم يحتمل أن أبا بكر كان الإمام. قال ابن المنذر في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي بعضها أن أبا بكر كان الإمام. وقالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. وقال أنس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال الترمذي: كلا الحديثين حسن صحيح. ولا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا الحديث. وروى مالك عن ربيعة الحديث قال وكان أبو بكر الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر وقال ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته. قال مالك العمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلي، فإن قيل لو كان أبو بكر الإمام لكان عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يحتمل أنه فعل ذلك لأن وراءه صفا. فصل: فإن صلوا وراءه قياما ففيه وجهان، أحدهما لا تصح صلاتهم أو ما إليه أحمد، فإنه قال إن صلى الإمام جالسا والذين خلفه قياما لم يقتدوا بالإمام، إنما اتباعهم له إذا صلى جالسا صلوا جلوسا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام، فقال في حديث جابر إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فقعدنا والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه ترك اتباع إمامه مع قدرته عليه أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه. والثاني تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراءه قوم قياما لم يأمرهم بالإعادة، فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب، ولأنه تكلف للقيام في موضع يجوز له القعود أشبه المريض إذا تكلف القيام. ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم بذلك كقولنا في الذي ركع دون الصف، فأما من وجب عليه القيام فقعد فإن صلاته لا تصح لأنه ترك ركنا يقدر على الإتيان به. فصل: ولا يأم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي، نص عليه أحمد فقال ذلك لإمام الحي لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم يكن الإمام الراتب، فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. الثاني أن يكون مرضه يرجى زواله لأن اتخاذ الزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام إماما راتبا يفضي إلى تركهم القيام على الدوام ولا حاجة إليه، ولأن الأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجى برؤه. مسألة: قال فإن ابتدى بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس تموا خلفه قياما. إنما كان ذلك لأن أبا بكر حيث ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بهم جالسا أتموا قياما ولم يجلسوا، لأن القيام هو الأصل، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه، كالتنازع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها وإن حدث مبيح القصر في أثنائها. فصل: فإن استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر، فهل يجوز أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر؟ فيه روايتان، إحداهما ليس له ذلك. قال أحمد في رواية أبي داود: ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن هذا أمر يخالف القياس، فإن انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر لا يجوز إلا لعذر يحوج إليه، وليس في تقديم الإمام الراتب ما يحوج إلى هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت له من الفضيلة على غيره وعظم التقدم عليه ما ليس لغيره، ولهذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية يجوز ذلك لغيره. قال أحمد في رواية أبي الحارث: من فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويقعد إلى جنب الإمام يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام ويصلي للناس قياما، وذلك لأن الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا لأمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. وفيه رواية ثالثة أن ذلك لا يجوز إلا للخليفة دون بقية الأئمة. قال في رواية المرودي: ليس هذا لأحد إلا للخليفة، وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة فلا يلحق بها غيرها. وكان ذلك للخليفة لأن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه. فصل: ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله، لأنه إذا أم القادرين على القيام فمثله أولى، ولا يشترط في اقتدائهم به أن يكون إماما راتبا ولا مرجوا زوال مرضه، لأنه ليس في إمامته لهم ترك ركن مقدور عليه بخلاف إمامته للقادرين على القيام. فصل: ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي: يجوز، لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام. ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي. وحكم القيام أخف بدليل سقوطه في النافلة وعن المقتدين بالعاجز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس، ولا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع، فإن أما مثله فقياس المذهب صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء، والعراة يصلون جماعة بالإيماء، وكذلك حال المسايفة. فصل: ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم، لا أعلم فيه خلافا، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه متيمما، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. وأما ابن عباس أصحابه متيمما، وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه، ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشفى المتوضئ. ولا يصح ائتمام الصحيح بمن به سلس البول ولا غير المستحاضة بها، لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له بخلاف المتيمم. فأما من كانت عليه نجاسة فإن كانت على بدنه فتيمم لها جاز للطاهر الائتمام به عند القاضي، لأنه كالمتيمم للحدث. وعلى قياس قول أبي الخطاب لا يجوز الائتمام به، لأنه أوجب عليه الإعادة، وإن كانت على ثوبه لم يصح الائتمام به، لأنه تارك لشرط. ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم بعادم الماء والتراب ولا اللابس بالعاري ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه، لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم، فأشبه المعافى بمن به سلس البول. ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله، لأن العراة يصلون جماعة وقد سبق هذا. فصل: وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه فصول، لا تزال هذه الفصول تتعلق بالإمامة وشيء من أحكامها. فأولا ترتيب المصلين خلف الإمام، هكذا ذكر العلماء أنه يقدم الرجال البالغون، ثم بعدهم الصبيان، ثم النساء. هكذا، وإذا دخلوا دفعة واحدة فإن الإمام يختار أهل العقل وأهل الكمال وأهل الأحلام والنهى لهذا الحديث. ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ثم الأمثل فالأمثل، فيقدم الرجال البالغون العقلاء الأذكياء الفقهاء يكونون أقرب إلى الإمام، ثم بعدهم الذين دونهم ولكنهم رجال بالغون، وهكذا. هذا أحد الأقوال. والقول الثاني أن الحق لمن سبق، بمعنى أن السابق يكون أحق بقربه من الإمام، وما ذاك إلا أنه تقدم ودخل المسجد ووجد الصف الأول خاليا فله أحقية أن يصف فيه، وليس لأحد أن يبعده ولا أن يؤخره. رجل مسلم بالغ عاقل تقدم. وكذلك أيضا الصبيان المميزون إذا جاءوا والصف الأول لم يكمل وصفوا فيه وكانوا مؤدبين، بمعنى أنهم أهل عقل وإدراك وتمييز وتأدب، يؤمن عبثهم وحركتهم وضررهم على من يليهم، فإنه لا مانع من أن يكونوا في الصف الأول، ويكون الذين تأخروا ولو كانوا رجالا هم الذين تأخروا من أنفسهم فيكونون في الثاني أو الثالث، ويكون الذين تقدموا ولو كانوا صغارا أحق منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التقدم فيقول تقدموا، أي تقدموا إلى المسجد وتقدموا إلى الصفوف، فمن جاء متقدما فإنه أحق أن يقوم في الصف. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. كثير من الناس في هذه الأزمنة يتأخرون تأخرا كثيرا فيبقون في دورهم إلى أن تقام الصلاة، وربما لا يكونون متوضئين فيذهبون بعد الإقامة للوضوء ويأتون إلى المسجد يسعون ويفوتهم جزء من الصلاة، ولو لم يفوتهم إلا تكبيرة الإحرام، ولو لم يفوتهم إلا المشي بسكينة ووقار، يأتون مسرعين أو يأتون يسعون ويتعرضون لهذا الوعيد. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وعلى كل حال هكذا ذكروا، ولعل ذلك خاصا بما إذا جاء كانوا جميعا، بأن كانوا في سفر أو كانوا مجتمعين وقاموا يصلون، فيقال الرجال البالغون العقلاء أولى بأن يلوا الإمام، وبعدهم الصبيان إما في أطراف الصفوف وإلا في الصف الثاني ونحوه، وبعدهم النساء. وأما إذا تأخر البالغون فإن غيرهم من المكلفين أحق بأن يكونوا في مقدم الصفوف. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الدليل على فضل الصفوف المتقدمة: الصف المتقدم أولا حاز فضل القرب من الإمام، فيكون ذلك مزية وفضيلة. ثانيا حاز تقدم الدخول إلى المسجد، لأن كل من تقدم ودخل المسجد مبكرا قبل غيره فله مزية وله فضيلة على الذين يتأخرون، فيكون فضلهم أكبر. وعلى هذا يبدأ بالصف الأول، إذا جاءوا بدأوا بالصف الأول، لا يصفون في الثاني حتى يكمل الأول، ثم يصفون في الثاني، ولا يصفون في الثالث قبل تمام الثاني، وهكذا. وكذلك بعد الإقامة على الإمام أن ينبههم، عليه أن يأمرهم بإكمال الصفوف المتقدمة، أن يكملوا الصف الأول ثم الثاني ثم الذي بعده، فيكملون الصفوف الأول فالأول، ويكون الصف النقص في الصف الأخير، وذلك حرصا على فضل المتقدمة الصفوف المتقدمة. فالأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. هذا الدليل هو خير صفوف الرجال أولها. جاء أيضا ما يدل على فضل الأيمن، يمين الإمام، أي يمين الصف الأول ويمين الصف الثاني، يمين كل صف أفضل. جاء في هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، أي على أيمن الصف. وثبت عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون عن يمينه، يعني في يمين الصف، ليقبل علينا بوجهه. لكن جاء ما يدل على تسوية الصف، أي ما يدل على أن الإمام يكون في وسط الصف، بحيث يكون الذين عن يمينه وعن يساره سواء. لكن إذا لم يتم الصف جئت والصف ما كمل، وهي متساوية، عن اليمين 10 وعن الشمال 10، فإنك تختار اليمين. اليمين أفضل إذا كان مثلا عن يمين الإمام 15 وعن يساره 10، فاليسار أفضل للقرب من الإمام، لحديث ليالني يعني ليقرب مني. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يعلمون فضل الأذان لاستهموا، يعني اقترعوا عليه، وليعلمون فضل الصف الأول لجاءوا دفعة واحدة كل منهم يقول أنا أحق بالأول، ولو أن يقترعوا لجاءوا دفعة واحدة يستهمون أن يستعملوا القرعة. دليل على فضل الصف الأول الذي يلي الإمام. ومع ذلك يكون الإمام هو الوسط يتوسط إلى عين مكان الإمام الذي هو المحراب ونحوه، يجعلون الصف متوسطا، يجعلون مثلا عن اليمين 40 مترا وعن اليسار 40 مترا، هكذا حتى يكون الإمام في الوسط، فيقومون خلفه، وعليه أن يلاحظ إتمام الصفوف، أن يحثهم على أن يتموا الصفوف ولا يكون فيها خلل ولا فرج ولا نقص، يلاحظهم حتى يكملوا صفوفهم ويسد الخلل. ورد أنه عليه السلام أمر بسد الخلل وقال: إني أرى الشياطين تدخل بين الصفوف مثل أولاد الحذف، أولاد الحذف يعني استخال من الغنم، تدخل بين الصفوف إذا كان، أو تدخل بين الرجال إذا كان بينهم فرج. أتكلم أيضا على الصف بين السواري إذا كانت تقطع الصف، وسمعنا ما روي عن أنس وغيره أنهم كانوا يطردون أن يصفوا بين السواري إذا كانت السارية تقطع الصف، لأنهم مأمورون بأن يتحاذوا وأن يتماسوا، حتى قال النعمان: كنا نتراص حتى يلصق الرجل كعبه بكعبه صاحبه منكبه بمنكبه، يعني يتقاربون. ولا شك أنه إذا كان بينهم سارية فإن هذه السارية تفصل بينهم، فلذلك يمنعون أن يكون بين السواري. لكن لو كان الصف قصيرا يعني لا تفصله، يعني طرفه وطرفاه دون السواري، فلا مانع من ذلك. ورخصوا في ذلك إذا امتلأ المسجد ولم يجدوا ما يقوم فيه، فإن هذا جائز للضرورة، أن يصفوا ولو بين السواري كما يصفون خارج المسجد وعلى الأرصفة وما أشبه ذلك. وتقدم أن الإمام يكره أن يكون في المحراب لأنه بذلك يختفي عن غيره. يتكلم بعد ذلك وأطالوا على صلاة الإمام جالسا، أما الحكم في من خلفه؟ ذكروا حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، رواه خمسة من الصحابة أنه قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأنه مرة لما صلوا قياما وراءه وكان قد سقط من فرس فجحش شقه فصلى بهم وهو جالس فأشار إليهم أن اجلسوا لما أحس أنه قيام، ثم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هكذا جاء بهذا اللفظ، فكيف العمل؟ أولا أنها أحاديث صريحة، فيكون العمل بها أو لا. وثانيا كره لهم القيام وقال كدتم أن تفعلوا أن تقوموا علي كما تقوم فارس على ملوكها، كان يكره أن يقوم وهو جالس حتى ولو في الصلاة. هكذا كذلك اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول إن هذا منسوخ، ومن قال في البخاري في صحيحه كلما روى هذه الحديث صلى جالسا وصلى جلوسا يذكر بعده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه صلى جالسا والناس وراءه قيام. في حديث عائشة أنه كان يصلي بهم أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، مرة أحس من نفسه خفة فخرج بين علي والعباس قد عضد له تخط رجلاه من الضعف، أحس به أبو بكر فأراد أن يتأخر فقال له مكانك، فقام عن يسار أبي بكر جلس وجعل يصلي، الرواية فيها يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. يقول البخاري إنه قال صلى جالس الناس وراءه قيام، فدل على أنه قد نسخ الأمر بالقعود وراء الإمام القاعد، ويقول إنما يعمل بالآخر فالآخر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فيرى أن قوله إذا صلى جالسا وصلى جلوسا قد نسخ بهذا الفعل. لكن الجمهور على أنه لم ينسخ. فأولا إذا مرض الإمام وتعب فالأولى له أن يستخلف، أن يوكل: يا فلان أنا عاجز عن القيام، أوكلك تصلي بهم مؤقتا، هذا هو الأولى. ولكن قد لا يكون فيهم من يصلح، قد يكونون عاميين كما لو كانوا لا يحسنون الفاتحة ولا يحسنون الصلاة ولا يعرفون كيفية الركوع والأركان، ففي هذه الحال هو أولى فيصلي بهم ولو كان جالسا ويجلسون. ثم في هذه الحال يقولون لا بد من شرطين: صلاتهم وراءه جلوسا. الشرط الأول أن يكون هو إمام الحج، والشرط الثاني أن يرجى زوال مرضه. إمام الحي الراتب المعروف الذي يتقدمهم والذي هو إمامهم والذي هو أولى بالإمامة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وصلى وراءه قياما ثم جلسهم، بخلاف من ليس إمام الحي ولو كان زائرا. لو قدر مثلا أن هذا المسجد له إمام راتب مستقر فيه، وجاءهم شيخ كبير عالم عابد عارف ولكنه عاجز عن القيام، فنقول لا تقدم، إمام الحي أولى، أنت لست إمام الحي فلا يتقدم إذا كان عاجزا عن القيام. ثانيا إذا كان ذلك الإمام قد أقعد بحيث لا يرجى زواله، يعني بأن كان مثلا بأن كان قد شل أو حصل عليه حادث أعاقه، وقرروا أنه لا يرجى زوال علته ولا يرجى زواله، فنرى الحال هذا أنه يستخلف يوكل من يصلي بهم. فرق فقهاء الحنابلة وروي التفريق عن الإمام أحمد بين من صلى قائما ثم عجز فجلس أنهم يصلون قياما، وحملوا على ذلك قصة أبي بكر لأنه ابتدأ الصلاة بهم قياما ثم أتم قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر قائدا، فقالوا هذا في من ابتدأ قائما ثم اعتل فإنهم يقومون، وأما من ابتدأ بهم جالسا فإنهم يجلسون إذا كان إمام الحي ويرجى زوال علته. يقال بعد ذلك لو عمل أحد بعمل البخاري باختياره ابتدأ الصلاة جالسا وصلوا قياما، يرى البخاري أنه يلزمهم القيام، فيقال يجوز نقول استحباب الجلوس دليله الأحاديث، ومع ذلك لو صلوا قياما فلا مانع، ولو ابتدأ بهم وهو جالس. هكذا عندنا أيضا قصة أخرى. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عوف وحضرت الصلاة وتأخر قليلا، جاء بلال فقدم أبا بكر يصلي بهم، وبعدما كبر أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف الأول، فعند ذلك تأخر أبو بكر لما صفقوا له تأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. قالوا إن هذا جائز إذا كانوا لم يصلوا شيئا من الفريضة، ما صلوا ركعة ولا أكثر، إنما هم بالركعة الأولى. فعاد إمام الحي وهو الذي يصلي بهم، ووقع أنهم مرة كانوا في سفر وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، وقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، وبعدما صلوا ركعة ونحوها جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراءهم وقام يقضي، وأكرهم على ذلك ولم يأمروه أن يتأخر عبد الرحمن، وذلك لأنهم قد صلوا بعض الصلاة ولأنه كان قد فاته بعض الصلاة. هكذا يتكلم على ما إذا كانوا كلهم عاجزين، يعني الإمام والمأموم أو الإمام والمأمومون، يصح أن يصلي بهم جالسا وهم جلوس، كما يصلي قائما وهم قيام. وأما المضطجع فلا يؤمهم، لا يؤم القاعدين ولا يؤم القائمين، ولو كان أمثلهم وأكرأهم. إذا عجز عن القيام وعن القعود فلا يكون إماما وهو مضطجع. وهكذا أيضا العاجز عن الركوع والسجود، فقد يكون عاجزا عن القيام ويقدر على الركوع وهو جالس وعلى السجود وهو جالس. وأما إذا كان يقدر على القيام والركوع كالذي يصلي على كرسي، ولكن يصعب عليه أن يجلس ويصعب عليه أن يسجد، فلعله جائز أن يكون إماما إذا كان أمثل من غيره. أما صلاة المتوضي يعني صلاة المتوضي خلف المتيمم فلا حرج في ذلك، لأن التيمم يرفع الحدث ولو كان رفع مؤقتا. هذا واقع ولا خلاف إن شاء الله في ذلك. أما صاحب السلس فإن طهارته ناقصة، فلذلك قالوا لا يصلي إماما، حيث أن سلس البول معه مستمر، فلذلك لا يتقدم بالمتوضئين المتطهرين. اختلف في إمامته بغيره بمن هو مثله، الصحيح أنه يجوز إذا كان اثنان كلاهما فيه سلس يصلي أحدهما بالآخر، إذا كان معهم من هو متوضئ وسالم فإنه يصلي بهم. إذا كان المصلي عليه نجاسة على ثوبه أو على بدنه ولم يقدر على إزالتها ولم يجد ما يزيلها فإنه لا يصلي بهم، بل يصلي بهم من ليس عليه نجاسة. كذلك أيضا المتوضي والمتيمم عرفنا أنه يصح أن يؤم أحدهم الآخر، ولكن لو قدر أن إنسانا لم يقدر على أن يتيمم ولا يتوضأ، عدم التراب وعدم الماء، وهناك من هو متوضئ أو متيمم فإنه أولى. هكذا هي الحاصل أن هذه بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الإمامة، وقد توسع فيها ابن قدامة رحمه الله غيره لبيان ما يمكن أن يقع من هذه الأحوال، والله أعلم. نعتبر عن دروسنا يوم صباح الخميس وصباح الجمعة عندنا رحلة إلى الأحساء. الله يحفظكم. نرى أنه إذا كان دون العاشرة الغالب أنه يعبث وتكثر حركته. يقول إذا كان يعني طرف السلف الأيسر أقرب إلى الإمام فإنه أولى حتى تستوي الصفوف، ما في الحديث أسطوا إمامكم، لكن إذا كان متساويين فاليمين أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرى أنه لا يصلي بهم لأن النجاسة مستمرة معه، فلا يصلي بهم، بل يصلي بهم من يحسن الفاتحة فقط، ولو كان الباقي ما يحسن إذا كان يقيم صلاته. إيه ولو كان يصلي بهم واحد منهم طهارته ناقصة. في تأخيره نعم، لا شك أنه رأى أن هذا يعني لصغر سنه ليس أهلا أن يكون مما يلي الإمام ليعلني منكم. يعني لو دخل رجل مثلا كبير صاحب سن الصف الأول طفل صغير عشر سنين، لا، إذا كان تم العاشرة فهو يترك، فإذا عرف مثلا أنه يتأدب أنه أديب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب فضل من أنظر معسر أو وضع له. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسر أو ترك لغارم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا فأومى أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسر أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاث. ألا إن عمل النار سهل بشهوة والسعيد من وقي الفتن. وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله عز وجل إلا من الله جوفه إيمانا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط فكان يداير الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل هل عملت خيرا قط؟ قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداير الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. قال الله عز وجل قد تجاوزت عنك. وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه وزاد فأدخله الله عز وجل الجنة. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة. وعن بريده الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسر فله بكل يوم مثل صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسر فله بكل يوم مثله صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسر فله بكل يوم مثل صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسر فله بكل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم الصدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. وعن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه كان له على رجل دين وكان يأتي يتقاضى فيختبي منه فجاء ذات يوم فخرج الصبيب فسأل عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة. فناداه يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ قال إني معسر وليس عندي. قال الله إنك معسر. قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نفس عن قريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرج عن معسر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنظر معسر أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. وعن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يظله من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله. زاد في رواية يوم لا ظل إلا ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه كتاب الرهن. باب جو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت هذه الأحاديث في فضل إنظار المعسر الإنظار التأخير والصبر وعدم التشديد وعدم التضييق في الطلب، وقد دل على ذلك القرآن. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة يعني إنظار، أنظره يعني أخره، فأنظرني يقول الشيطان فأنظرني إلى يوم يبعثون يعني أخرني. هكذا. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا حل له دين فله حق أن يطالب به، ولكن إذا تبين له أن المدينة عاجز في هذه الحال فإن عليه أن ينظره. فنظرة إلى ميسرة فيؤخره، وله أجر على هذا التأخير، أجره على الله تعالى. جاء أن له في كل يوم أخره كذا وكذا، وأن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله لأجل هذا الإنظار. وجاء أيضا في قصة ذلك الرجل الذي كان ممن كان قبلنا أنه ما ذكر له عمل، قال الله هل لك من عمل؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكان لي غرما، فكنت أقول إذا وجدت من هو معسر فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه، أكان عنده نقص أو خلل في العبادة، ولما كانت هذه طريقته وعمله عفى الله عن نقصه وعفى عنه. إذا أنظر غريمه ولا شك أن الإنسان إذا كان مدينا فإنه يصعب عليه إذا كان عاجزا أن يعطي الدين الذي حل عليه في بعض الأحيان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في آخر صلاته اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم هو الدين. فقيل له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. بمعنى أنه إذا كان عاجزا عن الوفاء وجاءه صاحب الحق فإن لصاحب الحق مقالا، فقد يعده وعدا وهو يعرف أنه لا يقدر على وفائه بذلك الوعد الذي حدده له، فيكون قد وعد فأخلف. وكذلك أيضا قد يعجز عن ذلك فيكذب ويقول عندي قدرة على كذا وعندي قدرة على كذا وكذا، فلذلك استعاذ من المغرم. وعد الذي يوسع عليه إما أن يتجاوز عنه كما فعل بعض الصحابة كأبي بن كعب وغيره لما ظهر إليه غريمه وكان في البيت مستخفيا، فدعاه وقال اخرج فإنك في البيت. عند ذلك لما خرج استحلفه أنك عاجز، فعند ذلك عفى عنه، نفس يعني وسع، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. وكذلك الكربة هي الأزمة التي يقع فيها المسلم والشدة التي تشتد عليه، فلا يجد متنفسا ولا يجد مخرجا، فله الحال هذا أن يعتذر عن صاحب الحق ويخبره بأنه عاجز، فإذا صبر وأخره فإن له أجر على هذا التأخير. هكذا تدل هذه الأحاديث، والله أعلم. أنا في ظل عرشه هكذا جاءت روايات في ظله وروايات في ظل عرشه، في ظل أيا كان ذلك الظل، لكن ورد في الحديث بأحاديث أن الناس في يوم القيامة يشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق، وكل يكون في ظل صدقته. هكذا ثابتا. لا مانع، يقول أنت وشتات علي ونفست عني سنة سنتين 5 سنين فهذا دينك، ومع ذلك عن تأخيرك لي وصبرك أعطيك هذه الهدية ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تتمة تفسيره لقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية 11. واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي، فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، لأنه أمر يستسر به كالزنديق والزاني، ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة. وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد رضي الله عنهم وعن 7 من التابعين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. خرجه الترمذي وليس بالقوي، انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم. رواه ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مرسلا، ومنهم من جعله عن الحسن عن جندب. قال ابن المنذر: وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب، وكذلك لو ثبتت به عليه بينة. ووصفت البينة كلاما يكون كفرا، وإذا كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك، وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك. قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في المسألة وجب اتباع أشباههم بالكتاب والسنة، وقد يجوز أن يكون السحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرا يكون كفرا، فيكون ذلك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرا، فإن احتج محتج بحديث جندب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، فلو صح لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرا، فيكون ذلك موافقا للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. قلت: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان، فالسحر إذن دال على الكفر على هذا التقدير، والله تعالى أعلم. وروي عن الشافعي: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول: تعمدت القتل، وإن قال لم أتعمده لم يقتل، وكانت فيه الدية كقتل الخطأ، وإن أضر به أدب على قدر الضرر. قال ابن العربي: وهذا باطل من وجهين، أحدهما أنه لم يعلم السحر، وحقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات، والثاني أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر، فقال: وما كفر سليمان بقول السحر، ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه، وهاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا تأكيد للبيان. احتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته، لأن السحر باطل لا يظهره صاحبه، فلا تعرف توبته كالزنديق، وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما، والحجة لذلك قوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب، فكذلك هذان. 12. وأما ساحر الذمة فقيل يقتل، وقال مالك: لا يقتل إلا أن قتل بسحره ويضمن ما جنى، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه، وقال ابن خويز من داد: فأما إذا كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة يستتاب وتوبته الإسلام، وقال مرة يقتل وإن أسلم. فأما الحربي فلا يقتل إذا تاب، وكذلك قال مالك في ذمي سب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب وتوبته الإسلام، وقال مرة يقتل ولا يستتاب كالمسلم. وقال مالك أيضا في الذمي إذا سحر يعاقب إلا أن يكون قتل بسحره أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. وقال غيره يقتل لأنه قد نقض العهد، ولا يرث الساحر ورثته لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا يسمى كفرا. وقال مالك في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها تنكل ولا تقتل. 13. واختلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المزني، وكرهه الحسن البصري، وقال الشعبي لا بأس بالنشرة. قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي، ثم يحسو منه 3 حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 14. أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن، ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة دياناتهم، وليس في إثباتهم مستحيل عقلي، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم، وحق على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه، ونص الشرع على ثبوته. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا، وقال: ومن الشياطين من يغوصون له، إلى غير ذلك من الآي وسورة الجن تقضي بذلك. وقال عليه السلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد أنكر هذا الخبر كثير من الناس، وأحالوا روحين في جسد، والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم، ولو كانوا كثافا لصح ذلك أيضا منهم، كما يصح دخول الطعام والشراب في الفراغ من الجسم، وكذلك الديدان قد تكون في بني آدم وهي أحياء. 15. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، ما نفي، والواو للعطف على قوله وما كفر سليمان، وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله ولكن الشياطين كفروا، هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى سواه. فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم، وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء، وخاصة في حال طمثهن. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقال الشاعر: أعوذ بربي من النافثات. 16. إن قال قائل: كيف يكون اثنان بدلا من جمع؟ والبدل إنما يكون على حد المبدل منه، فالجواب من وجوه 3. الأول أن الاثنين قد يطلق عليهم اسم الجمع، كما قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا اثنان من الإخوة فصاعدا، على ما يأتي بيانه في النساء. الثاني أنهما لما كان الرأس في التعليم نص عليهما دون أتباعهما، كما قال تعالى: عليها 19. الثالث إنما خص بالذكر من بينهم لتمردهما، كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقوله: وجبريل وميكال، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم، إما لشرفه وفضله، كقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. وقوله: وجبريل وميكال، وإما لطيبه كقوله: فاكهة ونخل ورمان، وإما لأكثريته كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وإما لتمرده وعتوه كما في هذه الآية، والله تعالى أعلم. وقد قيل إنما عطف على السحر وهي مفعولة، فعلى هذا يكون ما بمعنى الذي، ويكون السحر منزلا على الملكين فتنة للناس وامتحانا، ولله أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت. ولهذا يقول الملكان إنما نحن فتنة، أي محنة من الله، نخبرك أن عمل الساحر كفر، فإن أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكت. وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وكعب الأحبار والسدي والكلبي ما معناه، أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام، وذلك في زمن إدريس عليه السلام، عيرتهم الملائكة، فقال الله تعالى أما إنكم لو كنتم مكانهم وركبت فيكم ما ركبت فيهم لعملتم مثل أعمالهم، فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ذلك. قال فاختاروا ملكين من خياركم، فاختاروا هاروت وماروت، فأنزلهم الله إلى الأرض فركب فيهما الشهوة، فما مر بهما شهر حتى فتنا بامرأة اسمها بالنبطية بيدخت، وبالفارسية ناهيد، وبالعربية الزهرة، اختصمت إليهما وراودها عن نفسها، فأبت إلا أن يدخل في دينها ويشرب الخمر ويقتل النفس التي حرم الله، فأجاباها وشرب الخمر وألم بها، فرعهما رجل فقتلاه وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها، فتكلمت به فعرجت فمسخت كوكبا. هنا تعليق أحسن لك في الحاشية، يقول قصة باطلة وفي متنها نكارة، وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل كما هو مصرح به في تفسير عبد الرزاق وعنه الطبري، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لا يعول عليها. ذكر بعد ابن كثير رواه ابن عمر، يعني من العجيب أنه في مسند الإمام أحمد. وقال سالم عن أبيه عبد الله فحدثني كعب الحبر أنهما لم يستكمل يومهما حتى عملا بما حرم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث خير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما يعذبان ببابل في سرب من الأرض، قيل بابل العراق وقيل بابل نهاوند. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يروى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزهرة وسهيلا سبهما وشتمهما، ويقول إن سهيلا كان عشارا باليمن يظلم الناس، وإن الزهرة كانت صاحبة هاروت وماروت. قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، لا يصح منه شيء، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراءه إلى رسله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة، ويوجد فيهم خلاف ما كلفوه، وتخلق فيهم الشهوات، إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم. ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء، لكن وقوع هذا الجائز لا يدرك إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء، ففي الخبر أن السماء لما خلق فيها سبعة دوارة: زحل والمشتري وبهرام وعطارد والزهرة والشمس والقمر. وهذا معنى قول الله تعالى وكل في فلك يسبحون، فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلا قد كانا قبل خلق آدم. ثم إن قول الملائكة ما كان ينبغي لنا عورة، معناه لا تقدر على فتنتنا، وهذا كفر نعوذ بالله منه، ومن نسبته إلى الملائكة الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، وقد نزهناهم وهم المنزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 17. قرأ ابن عباس وابن أبزة والضحاك والحسن الملكين بكسر اللام، قال ابن أبزة هما داود وسليمان، فما على هذا القول أيضا نافية، وضعف هذا القول ابن العربي، وقال الحسن هما علجان كانا ببابل ملكين، فما على هذا القول مفعولة غير نافية. 18. قوله تعالى ببابل، بابل لا ينصدف للتأنيث والتعريف والعجمة، وهي قطر من الأرض، قيل العراق وما والاه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين. وقال قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوند. فالله تعالى أعلم. واختلف في تسميته ببابل، فقيل سمي بذلك لتبلبل الألسن بها حين سقط صرح نمروذ، وقيل سمي به لأن الله تعالى لما أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحا فحشرتهم من الآفاق إلى بابل، فبلبل الله ألسنتهم بها ثم فرقتهم تلك الريح في البلاد، والبلبلة التفريق، قال معناه الخليل. وقال أبو عمر بن عبد البر: من أخصر ما قيل في البلبلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نوحا عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجودي ابتنى قرية وسماها ثمانين، فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة، أحدها اللسان العربي، وكان لا يفهم بعضهم عن بعض. التاسعة عشرة: روى عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، فوالذي نفسي بيده، إنها لأسحر من هاروت وماروت. قال علماؤنا هنا حاشية أحصل إليك في هذا الحديث، يقول: نوادر الأصول صاد كذا، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الدرداء الرهاوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في الميزان: هذا منكر الحديث لا أصل له. قال علماؤنا: إنما كانت الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعها وتكتمك فتنتها، فتدعوك إلى التحارص عليها والتنافس فيها والجمع لها والمنع، حتى تفرق بينك وبين طاعة الله تعالى، وتفرق بينك وبين رؤية الحق ورعايته. فالدنيا أسحر منهما، تأخذ بقلبك عن الله وعن القيام بحقوقه وعن وعده ووعيده، وسحر الدنيا محبتها، وتلذذك بشهواتها وتمنيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. أيضا حاشية هنا، قال أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف. الموفية 20. قوله تعالى: هاروت وماروت لا ينصرف. هاروت لأنه أعجمي معرفة، وكذا ماروت، ويجمع هواريت ومواريت مثل طواغيت، ويقال هوارتة وهوار وموارتة وموار، ومثله جالوت وطالوت، فاعلم. وقد تقدم هل هما ملكان أو ملكان أو غيرهما خلاف. قال الزجاج: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أي والذي أنزل على الملكين، وأن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه. قال الزجاج: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال أي والذي أنزل على الملكين، وأن الملكين يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه. قال الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر، ومعناه أنهما يعلمان الناس على النهي، فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا، ولا تحتالوا بكذا، لتفرقوا بين المرء وزوجه، والذي أنزل عليهما هو النهي. كأنه قولا للناس: لا تعملوا كذا، فيعلمان بمعنى يعلمان، كما قال: ولقد كرمنا بني آدم، أي أكرمنا. 21. قوله تعالى: وما يعلمان من أحد، من زائدة للتوكيد والتقدير، وما يعلمان أحدا، حتى يقول، نصب بحتى، فلذلك حذفت منه النون، ولغة هذيل وثقيف عتى بالعين غير المعجمة. والضمير في يعلمان لهاروت وماروت، وفي يعلمان قولان: أحدهما أنه على بابه من التعليم، الثاني أنه من الإعلام لا من التعليم، فيعلمان بمعنى يعلمان. وقد جاء في كلام العربي: تعلم بمعنى علم، ذكره ابن الأعرابي وابن الأنباري. قال كعب بن مالك: تعلم رسول الله أنك مدركي، وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. وقال القطامي: تعلم أن بعد الغي رشدا، وأن لذلك الغي انقشاعا. وقال زهير: تعلمناها لعمر الله ذا قسما، فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك. وقال آخر: تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. إنما نحن فتنة. لما أنبأ بفتنتهما كانت الدنيا أسحر منهما حين كتمت فتنتها، فلا تكفر. قالت فرقة بتعليم السحر، وقالت فرقة باستعماله. وحكى المهدوي أنه استهزاء، لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحقق ضلاله. 22. قوله تعالى: فيتعلمون منهما. قال سيبويه: التقدير فهم يتعلمون. قال ومثله: كن فيكون. وقيل: هو معطوف على موضع ما يعلمانه، لأن قوله وما يعلمان وإن دخلت عليهما النافية فمضمنة الإيجاب في التعليم. وقال الفراء: هي مردودة على قوله يعلمون الناس السحر فيتعلمون، ويكون فيتعلمون متصلة بقوله إنما نحن فتنة فيأبون فيتعلمون. قال السدي: كان يقولان لمن جاءهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن أبى أن يرجع قال له: ائت هذا الرماد فبل فيه، فإذا بال فيه خرج منه نور يسطع إلى السماء وهو الإيمان، ثم يخرج منه دخان أسود فيدخل في أذنيه وهو الكفر. فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك علماهما يفرق به بين المرء وزوجه. ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الساحرة ليس يقدر على أكثر مما أخبر الله عنه من التفرقة، لأن الله ذكر ذلك في معرض الذم للسحر والغاية في تعليمه، فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقال الطائفة: ذلك خرج على الأغلب، ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه ويحول بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام. وكل ذلك مدرك بالمشاهدة، وإنكاره معاندة. وقد تقدم هذا، والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملت الآية؟ لا، باقي كثير. 26. لا، ذكر أن فيها 40 الآية. 40 مسألة. 40 مسألة. الآن وصلنا إلى 23. قال أول مسألة أولها أنها قال 24 أو 26. أتأكد، كأن في ذهني أنه قال 40. لا كيف بعيد أول تجد عندك الثالثة. هذه نعم عجيب. يقول فيه 24 مسألة لكنه نعم فيه 24 مسألة. نعم بقي مسألتان. ثم هما نعم تكمل الآية. تكمل. نعم كمل. سمعك. 23. قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هم إشارة إلى السحرة، وقيل إلى اليهود، وقيل إلى الشياطين. بضارين به أي بالسحر، من أحد أي أحدا ومن زائدة، إلا بإذن الله أي بإرادته وقضائه لا بأمره، لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. وقال الزجاج: إلا بإذن الله، إلا بعلم الله. قال النحاس: وقول أبي إسحاق إلا بإذن الله إلا بعلم الله غلط، لأنه إنما يقال في العلم أذن، وقد أذنت أذنا، ولكن لما لم يحل فيما بينهم وبينه وخلوا يفعلونه كان كأنه أباحه مجازا. 24. قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم يريد في الآخرة، وإن أخذوا بها نفعا قليلا في الدنيا. وقيل يضرهم في الدنيا لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه، لأنه يؤدب ويزجر ويلحقه شؤم السحر. وباقي الآية بين لتقدم معانيها، واللام في ولقد علموا لام التوكيد، لمن اشتراه لام يمين، وهي للتوكيد أيضا، وموضع من رفع بالابتداء لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها، ومن بمعنى الذي. وقال الفراء: هي للمجازاة. قال الزجاج: ليس هذا بموضع شرط، ومن بمعنى الذي. كما تقول لقد علمت لمن جاءك ما له لمن جاءك ما له عقل من خلاق من زائدة، والتقدير ما له في الآخرة خلاق، ولا تزاد في الواجب، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون تكون زائدة في الواجب، واستدلوا بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، والخلاق النصيب. قال مجاهد قال الزجاج وكذلك هو عند أهل اللغة، إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير. وسئل عن قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأخبرهم أنهم قد علموا، ثم قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فأخبر أنهم لا يعلمون. فالجواب وهو قول قطرب والأخفش أن يكون الذين يعلمون الشياطين، والذين شروا أنفسهم أي باعوها هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجاج وقال علي بن سليمان الأجود عندي أن يكون ولقد علموا للملكين لأنهما أولى بأن يعلموا، وقال علموا كما يقال الزيدان قاموا، وقال الزجاج الذين علموا علماء اليهود، ولكن قيل لو كانوا يعلمون أي فدخلوا في محل من يقال له لست بعالم، لأنهم تركوا العمل بعلمهم واسترشوا من الذين عملوا بالسحر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلت هذه الآية على إثبات السحر وأن له حقيقة. ذكر ابن كثير عن الرازي أن المعتزلة أنكروا حقيقة السحر، ولكن ذكر ما يدل على أن له حقيقة، لأن الله تعالى ذكر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه وهذا ضرر، وذكر الله تعالى أن له شر وأمر بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، ومع ذلك ذكر الله تعالى أنهم لا يضرون إلا بإذن الله، والإذن هاهنا الإذن القدري لا الإذن الشرعي، فإن السحر يعتبر كفرا، دلت هذه الآية عليه في قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وحيث ذكر الله أنه من عمل الشياطين أدل على أنه كفر، والساحر يخدم الشياطين ويعبدهم، ولذلك صار كافرا حيث أنه يتقرب إلى الشياطين يذبح للشيطان أو للجن، شياطين الجن يدعوهم بأسمائهم، وهكذا أيضا يتقرب إليهم يتقرب إلى الشياطين بترك الصلوات وبالتلطخ بالنجاسات حتى تألفه وحتى تخدمه، ثم بعد ذلك يقول للشيطان أو للجن تسلط على فلان فيلابس ذلك الإنسان، وهو ما يسمى بالتلبس أو بالصرع، وإن كان قد أنكره الأطباء الحاليون قالوا لا يمكن، لأن يقولون إن جسد الإنسان ملتئم فكيف يدخل فيه غيره، وما علموا أن الجسد مركب من جسد وروح الإنسان، وأن روح الإنسان قد يأتيها ما يغلبها، فهذه الروح الشيطانية تلابس روح الإنسان وتتغلب عليها. وقد ذكر الله ما يدل على ذلك في قوله كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، دل على أنه ينفذ مع مجاري الدم، وأخبر بوسوسته الذي يوسوس في صدور الناس، فضرب السحرة كونهم يخدمون الشيطان أو الجني مرد في جن ثم يسلفونه على الإنس فيصرف قلبه ويوقع في قلبه الوحشة من صاحبه بين المرء وزوجه، وكذلك أيضا يتسلط عليه بأن يسلطه على أمواله وعلى أولاده وأن يصرفه عن أهله أو نحو ذلك، وهذا هو عمل السحرة. وحيث أن الله ذكر أنه كفر في قوله ولكن الشياطين كفروا، فإن الكفر يخرج على الصحيح من الملة، وعلى هذا فيقتل. روي قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا الحديث ورجح القرطبي أنه موقوف، حد الساحر ضربة بالسيف، وعمل بذلك جندب الخير، قتل ذلك الساحر الذي كان عند الوليد يعمل عند الوليد بن عقبة، حيث يمسك رأس الإنسان فيقطعه ولا تبقى إلا الحنجرة ثم يرده، وذلك تخييل من الشيطان. فقتله جندب، وكذلك أمر بقتله عمر رضي الله عنه، وكذلك حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها وهي أمة لها. وأما عائشة فإنها باعت تلك المرأة التي حاولت أن تسحرها، فدل ذلك على أنه يقتل. والصحيح أنه لا يستتاب إذا ظهر ذلك منه. وأما قصة الملكين، الله تعالى ذكر أنهما ملكان، والله أعلم بكيفية عملهما، ويكون ذلك من الابتلاء. ولهذا ينصحان يقول أنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أنهم فتنة. الله تعالى هو الذي قدر ذلك كما قدر فتنة الإنسان بالشياطين، ملكين وقدر وذكر أنهما ببعد بل، وأن الشياطين ترسل إليهما وأن الناس يأتون إليهما فيتعلمون. وصفتهما وذنبهما الله أعلم به، والله أعلم. صحيح أنه لا يجوز، لأن في ذلك إكراه ما ذكره عن ابن المسيب ليس بصريح. هذا ذكر ذلك في قصة رواها ابن جرير ونقلها ابن كثير، أن امرأة جاءتهما تتعلم السحر فقالوا اذهبي فبولي في ذلك التنور، فلما بات خرج منها نور، فقالوا هذا هو الإيمان خرج منك. الله المستعان. ايه اذن ينتقض عهده، نعم يقتل. Thank you. Thank you.